وعليه أيام من رمضان، فإنه إذا كان قد أخرها لعذر فعليه القضاء فقط، وأما إذا أخرها لغير عذر فعليه مع القضاء أن يطعم مسكينا لكل يوم. وهذا ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية رضي الله عن الجميع. القاعدة أن نقول إن كان التأخير لعذر، يعني استمر المرض مع الإنسان وجاء رمضان الثاني وعليه أيام من رمضان الأول، فعليه القضاء فقط. وأما إذا كان قد شوفي من مرضه واستطاع أن يصوم تلك الأيام ولكنه تكاسل وأهمل وفرط، فإن عليه مع القضاء أن يطعم مسكينا لكل يوم. لا بد أن نعي هذه القاعدة وأن نكون على علم بها، فإذا استمر العذر مع الإنسان فهو معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودين الإسلام دين يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة. وأما إذا كان لديه الصحة والعافية ولديه الاستطاعة الكاملة والمقدرة التامة ولكنه سوف وأهمل وفرط، فإن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لإهماله وتفريطه وتكاسله. في إجازة عشان والله لا يوم السبت ولا أحد إن شاء الله. أعيد الكلام مرة أخرى. ذكر الله سبحانه وتعالى في صيام رمضان أن على المرء أن يصوم، أن يصوم الشهر، وإذا كان مريضا أو على سفر فلديه رخصة أن يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. أما إذا كان مريضا وصام وكان مسافرا وصام فليس عليه عدة أيام أخرى. أما إذا أفطر فعليه القضاء. طيب، القضاء يندب للمرء أن يبادر لأنه لا يدري ماذا يعرض له، يسن له أن يبادر بقضاء ما عليه من أيام في أول فرصة مناسبة، وعنده متسع من الوقت إلى شعبان من السنة الثانية، عنده متسع من الوقت للقضاء إلى شعبان. لأن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي رضي الله عنها تؤجل الصيام لقربها من المصطفى عليه الصلاة والسلام. تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فهي تقضيه في شعبان لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يصوم جل الأيام في شعبان، وإذا كان صائما لا يريد منها شيئا، فهي تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. فمن حق المرء أن يؤخر، وإن كان ذلك خلاف الأولى، أن يؤخر إلى شعبان، لكن إذا جاء شعبان وضاق الوقت وجب عليه أداء ما عليه من أيام بقيت في ذمته من رمضان السابق ولم يصمها. إذا جاء رمضان الثاني فإنه يجب عليه أن يصوم رمضان الذي أقبل عليه، وإذا كان عليه 5 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام من رمضان السابق فماذا يفعل؟ هذا ما نريد إيضاحه. ماذا يفعل؟ نقول إذا كان العذر قد استمر معه، العذر الشرعي استمر معه ولم يستطع صيام الأيام التي أفطرها من رمضان، والعذر قد استمر، فإنه يجب عليه القضاء فقط، أي بعد رمضان هذا الذي دخل عليه يصوم الأيام التي عليه من رمضان السابق بعددها. وأما إذا كان قد وجد، يعني زال العذر ووجد لديه متسع من الوقت يستطيع أن يصوم فيه، إلا أنه لم يصم، فيجب عليه مع الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكين، صيام وإطعام. استمر العذر صيام فقط، إزال العذر ولم يصم، عليه الصيام بعدد الأيام التي أفطرها، وعليه الإطعام عن كل يوم مسكين. وهذا ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية رضي الله عن الجميع. إذا مات المرء وعليه صيام فلا يخلو الأمر بالصيام هذا، إما أن يكون واجبا بأصل الشرع، واجبا بأصل الشرع، كأن يكون قضاء من رمضان، كأن يكون كفارة يمين، كأن يكون كفارة ظهار، كأن يكون كفارة وقاع في رمضان، هذا يقال إنه واجب بأصل الشرع. فإذا مات وعليه صيام واجب بأصل الشرع، فإنه إذا وجد متسع من الوقت ولم يصم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. وإذا لم يوجد بالنسبة لصيام رمضان، مات وعليه قضاء من رمضان وعذر إلى أن مات، فإنه لا شيء عليه. مسألة أخيرة، إذا كان عليه صيام قد أوجبه هو على نفسه، هو قال لله علي أن أصوم 10 أيام، 5 أيام، 8 أيام إلى آخره، فإذا كان قد أوجب على نفسه وليس واجبا بأصل الشرع، فإن وجد متسع من الوقت وليس لديه عذر فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. إذا كان واجبا بأصل الشرع وتيسر له الصيام ولم يصم يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وإذا كان معذور فلا شيء عليه. يعني إنسان أفطر 5 أيام من رمضان ثم مرض واستمر المرض معه إلى أن مات، لا شيء عليه. إذا كان النذر قد أوجبه هو على نفسه وتيسر له الصيام ومات وقد خلف تركه، فإنه يصام عنه، يصوم عنه قريبه، يصوم عنه قريبه الوارث. وأما إذا لم يتيسر له الصيام، يعني قال لله علي أن أصوم 5 أيام من العشر الأخيرة من شهر شعبان ومات في العشر الأولى أو الوسط، فلا شيء عليه لأنه مات قبل أن يأتي وقتها، لا شيء عليه. ودين الإسلام أيها الأحباب دين يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، ففيه التيسير والسهولة للأمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا بد أن ندرك هذه القواعد وأن نكون على معرفة بهذه الأحكام. بقي علينا أن نعرف صوم التطوع. صوم التطوع من أفضل القربات ومن أزكى الطاعات ومن أعظمها، وورد بأن الله عز وجل ينادي المؤمنين يوم القيامة الصائمين يقول: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهو من أجل الطاعات وأفضل القربات، لأنه سر بين العبد وبين رب. فأحكام الإسلام قد يكون الناس على علم ودراية بها، فنحن نشاهد من جاء إلى الصلاة ومن تخلف، ونعرف من أدى زكاة ماله ومن قصر، ونعرف من جاء محرما وقال لبيك اللهم لبيك. كل هذه أحكام ظاهرة، لكن الصيام لا، سر بين العبد وبين ربه. لذلك ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. والمولى تقدس ليس بحاجة إلى صيام عبد ولا إلى عبادته، وإنما أضافه المولى إليه إضافة تشريف، إضافة تشريف: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. ونحن أيها الأحباب في قراءتنا في هذه الليلة المباركة نقرأ ما ذكره المؤلف من الأيام التي تشرع أو يشرع صيامها. فذكر أنه يشرع صيام أيام البيض، الأيام البيض، وهي 3 أيام من كل شهر: 13، 14، 15. وأنه يشرع صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأنه يشرع صيام يوم عرفة لغير حاج بها، وأنه يشرع صيام 6 أيام من شهر شوال، وأنه يشرع صيام يوم عاشورا وهو 10 من محرم، وإذا أمكن 10 مع 9 أو 10 مع 11 أو 3 أيام جميعا، ففي ذلك الفضل والأجر والغنيمة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله من مشروعيات صيام أيام التطوع. انتهينا من الواجب صيام رمضان وصيام الكفارة، كفارة القتل، كفارة النذر، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة اليمين، ما يجب على المرء من صيام أيام النذر إلى هذه واجبة. وقلنا بأن الصيام يفسد بالجماع، فإذا جامع المرء فسد صيامه ولو لم يأكل أو يشرب. وقلنا بأن هناك كفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان، فإذا جامع في نهار رمضان فسد صومه، ووجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كما مر بنا في قراءتنا السابقة. نعم، صوم التطوع. قلنا بأن الإنسان إذا صام يلزمه أن يستمر في صيامه، وإذا كان الصيام المتطوع الصائم متطوعا فإنه يجوز له الفطر متى شاء. لو صام متطوع فإنه يجوز له أن يفطر في الضحى، يجوز له أن يفطر في الظهر، يجوز له أن يقطع صيامه في العصر. فقد ورد المتطوع أمير نفسه، يعني متى شاء. الصيام الواجب يجب أن تكون النية له من الليل، يعني من السحر ينوي الإنسان. وأما الصيام النافلة فيجوز أن من النهار، في الزوال، قبل الزوال، بعد الزوال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أهله ويقول أعندكم شيء؟ فإذا قالوا لا ما عندنا شيء، قال إني صائم. فإذا لم يتناول الإنسان طعاما من السحور إلى الضحى إلى الظهر ثم بدا له أن يستمر صائما جاز له ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. عندنا التطوع وعندنا الواجب، انتهينا من ذكر الأحكام المتعلقة بالواجب. أما الآن تطوع، يعني الإنسان رغب فيه وليس واجبا، رغب أن يصوم يوم الاثنين فذلك مغنم عظيم، رغب أن يصوم يوم الخميس تلك تجارة رابحة، رغب أن يصوم 6 أيام من شهر شوال. وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام بالعجر والثواب والجزائر العظيم لمن صامها، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا تطوع، والتطوع أيها الأحباب مرغوب فيه بشرط ألا يشغل الإنسان عن ما هو أهم، كأن يكون مرتبط بعمل، مرتبط بعمل يأخذ من هذا العمل أجرا، ينفق هذا الأجر على عائلته وأسرته، فإذا صام قطع عنه العمل وقطع عنه الدخل وضيع الأسرة، هذا لا يجوز. العمل أفضل وأولى وأتم وأكمل. لكن إذا كان قادرا عليه المرء دون أن يؤثر ذلك عليه أو على أسرته ففيه الأجر والثواب. نعم. لهذه كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذا فيه الترغيب على صيام الأيام تطوعا، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يربيها المولى عز وجل وينميها حتى تكون كالجبل، حسنة صغيرة لكن تنمو وتتضاعف وتزيد. ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يربي الحسنة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. الفلو ولد الفرس، إذا كان عند الإنسان فرس يهتم بها، فإذا ولدت اهتم بولدها واعتنى به لأجل أن يستفيد منه في الكر والفر والذهاب والعودة وما إلى ذلك. فالمولى يربي الحسنة للعبد كما يربي أحدنا فلوه، وذلك من اهتمامه به وعنايته لأجل أن يستفيد منه مستقبلا في حاجة. فيقول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. والآية الكريمة تقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة كم 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالصيام يتعدى هذا الأمر، وله منهج وطريق يختلف عن 700 ضعف إلا الصوم. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. أضافه المولى إضافة تشريف، إضافة تشريف، فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يقدر أحد قدر الأجر والحسنات والفوائد التي يستفيد منها المرء في صيامه. نعم. ويقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. وهذه الإضافة للتشريف والتعريف، وإلا فإن المولى عز وجل ليس بحاجة إلى صيام عبده أو قيامه. نعم. يسن صيام 3 أيام كما ورد في الحديث، صيام 3 أيام من كل شهر. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام السائل أن يصوم 3 أيام من كل شهر. وإذا أمكن أن تكون أيام البيض فهذا حسن، وإذا كانت من وسط الشهر وأوله وآخره حسن أيضا، وإذا تيسر أن تكون 13، 14، 15 وهي أيام البيض فهذا مرغوب فيه. وسميت أيام البيض لبياض لياليها بالقمر، لبياض لياليها بالقمر. نعم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. يعني يجوز أن تكون 3 أيام من أول الشهر، 3 أيام من وسط الشهر، 3 أيام من آخر الشهر، 3 أيام مفرقة من الأول والوسط والآخر. وإذا تحرى الأفضل والأتم والأجدى فجعلها في 13، 14، 15 فهذا حري أن يحصل خيرها وأجرها ومثوبتها. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام. هذا أبو ذر رضي الله عنه أوصاه المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. فهذه وصية عظيمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل الذي هو أبو ذر الغفاري. فهذا أبو ذر تربى في أحضان النبوة ونهل من معينها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، 15. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. نعم. إذا سبت من الشهر 3 أيام فصوم 13 و14 و15. أحسن. رواه الترمذي وحسنه. ليه قلنا نسميها أيام البيض؟ لماذا سميناها أيام البيض؟ لبياض لياليها بالقمر، لأنها تختلف. الآن ما شاء الله تيسرت الأسباب وتوفرت النعم ووجدت عندنا الإنارة والكهرباء وكذا، لكن في السابق قبل هذه الأشياء أو من لا يجد هذه الأشياء، هذه الليالي فيها فرق عظيم، لأن الطرق تكون منارة بالقمر والضوء القمر ساطعا ويراه أو يستفيد منه كل إنسان. فثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر تسمى ليالي البيض، وسميت بذلك لبياض لياليها بالقمر. نعم. وسميت بيدا لبياض لياليها كلها بالقمر، ويسمي ثوم الاثنين والخميس. بالنسبة للشهر 3 أيام. طيب نأتي على مدار الأسبوع. إذا تيسر للإنسان، وأقول إن هذه الأيام مرغوب فيها ومدعو لصيامها وفيها الأجر والغنيمة، بشرط ألا تمنع مما هو أهم. وذكرت مثالا لذلك، أن يكون الإنسان مرتبطا بعمل، وإذا صام قد لا يؤدي هذا العمل، ويترتب على ذلك حرمانه، ويترتب على ذلك قطع النفقة التي ينفق منها على أسرته وعائلته. لا، ينبغي له أن يداوم على عمل. لكن إذا تيسر الصيام دون أن يكون مؤثرا على عمله فهذا هو المطلوب. بالنسبة للشهر 3 أيام، بالنسبة للأسبوع يوم الاثنين والخميس، لوجود نصوص تدعو إلى صيامها. نعم. ويسن ثوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال، يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، يقول عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فإذا عرض المرء عرض عمل المرء على ربه وهو صائم، فهذا مغنم عظيم وفوز كبير. ورد المحافظة على صلاة الفجر، وورد المحافظة على صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وذكر بعض العلماء بأن الملائكة يجتمعون فيها، وأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في هاتين الصلاتين. فإذا صعدوا إلى المولى ذكروا أننا أتيناهم وهم يصلون، وإذا خرجنا منهم وهم يصلون، فهذا فيه المغنم العظيم والتجارة الرابحة. فيوم الاثنين ويوم الخميس تعرض الأعمال فيه على الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول هذا، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قام عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه متهجدا متضرعا حتى تفطرت قدماه. فقالت له الصديقة بنت الصديق لما رأت ما يفعل وأن ذلك فيه مشقة عليه، قالت: كيف تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فينبغي للإنسان أن يشكر الله على نعمته، وذلك بالتمسك بشرعه والمداومة على طاعته، لأن الله عز وجل امتن على عباده بنعم جزيلة وأعطاهم عطايا كثيرة ووهبهم هبات جمة، فلأجل أن تدوم النعم وتزداد ولأجل أن تكثر وتنمو على الإنسان أن يشكر نعمة الله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون بالقلب بالتصديق الجازم وباللسان بالثناء على مسديها وبالجوارح بتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه والقيام بما أوجب، لأجل أن تدوم النعم وتزداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.